ما يرى نفس رأي الناقد نفسه يعني إذا كان متشدد ولا طبعا تقسيم تشدد إلى ذا هو الذهبي هو اللي يركز على جوانب فغير الذهبي ما يرى هذا الرأي. حيم سعيد ما يصح قول بأنه متشدد يعني هو يجرد وينفي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها. وقول بأن الذهبي يقول الناس قسمت أقسام قسم متشدد كيحيى بن سعيد القطان قسم وأبي حاتم ومتعنت وقسم متوسط كأحمد والبخاري وقسم متساهل كابن حبان وصار في الثالث. أما في الثاني والأول غير صحيح كل الأوائل عندهم اعتدال قوي ويستفاد منهم وليس بصحيح أنه متشدد تشدد من محاسنه حيث ينفي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس منها.